ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الريحانة ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح بعد بعد نشمي يا حسين يا مذبوح صوتي الحقيقة اعترف للناس حبك شرف يا قبلة الآمال يا حسين انت الوفي بك المجد يكتفي يا محرر الأجيال يا محرر الأجيال يا أهل دم سفك عطى المدار الفلك عالغابر لما انسال عالغابر لما انسال ربي الجلال ارفعك صار الرمح موضعك راسك عليه انشال راسك عليه انشال رأسك فوق القناة أضحى لواء لنا خلقت قبل الدنا خلقت قبل اللوح خلقت قبل اللوح رأسك فوق القناة أضحى لواء لنا خلقت قبل الدنا خلقت قبل اللوح خلقت قبل اللوح يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح صيح يا حسين يا حسين يا مذبوح ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين ما شاء الله الله لا يخلص لسانك بحق الحسين دمك أبد ما نشف كل جرح منك نزف بحكمة الرحمن بحكمة الرحمن يا حسين دم النحار باللوح تارك أثار والعرش والميزان هذا الوصف يتضيح ونشوف ترك الجريح من نفتح القرآن من نفتح القرآن بكل آية دمك ظهر ترجم معاني السوار يموضح الفرقان يموضح الفرقان يا سيدي ها هي دماؤك الزاكية لربها داعية من جرحك المفتوح من جرحك المفتوح يا سيدي ها هي دماؤك الزاكية لربها داعية من جرحك المفتوح، من جرحك المفتوح. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح، يا حسين ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا، المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح، يا ساكنا في الريحانة. ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا، المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح، يا ساكنا في الروح. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح، يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح. روح يا حسين لما انطحيت الفرضي الصلاة والضحيت، وتشاهدك هالقوم وتشاهدك هالقوم، مطروح فوق الأرض ساجد تأدي الفريض للخالق القيوم. يا الله للخالق القيوم، ضامي طحت عالتروب وبعطش ذاك القلوب، ثبتت فرض الصوم ثبتت فرض الصوم، زكية بدل النفيس وتريد منها الدريس، فرض الزكاة يدوم فرض الزكاة يدوم. يا قبلة للإباء طافت عليك الضبا، خامس أهل العبا أوحى إليك الروح، أوحى إليك الروح. يا قبلة للعبا طافت عليك الضبا، خامس أهل العبا أوحى إليك الروح، أوحى إليك الروح. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح، يا حسين يا أبو عبد الله. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا، المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح، يا ساكنا في الروح. ريحانة ريحانة المصطفى ما شاء الله، يا ساكنا في الروح، يا ساكنا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح. صيح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح. رموك بحجار تواسي اللي راسا صبار، وتخضب المحراب وتخضب المحراب. يا أبا الحسن يا علي يا علي يا علي. إيه لما رموك بارك الله، لما رموك بحجار تواسي اللي راسا طبار، وتخضب المحراب وضلوعك مهشمة، تواسي ضلع فاطمة، من انكسر بالباب من انكسر بالباب. يا زهراء لا لما نرزوك بحجار تواسي اللي راسا طبار وتخضب المحراب وتخضب المحراب وضلوعك مهشمة تواسي ضلع فاطمة من انكسر بالباب من انكسر بالباب جبدك رموه بسهم هل رمي داست ألم هل رمي واست ألم جبد الحسن من ذاب بنورك عدن زاهرة رغم الدم اللي جرى نورك أبد ما غاب نورك أبد ما غاب نورك لما زهى في سدرة المنتهى نامت غصون لها من دمك المسفوح من دمك المسفوح نورك لما زغى في سدرة المنتهى نامت غصون لها من دمك المسفوح من دمك المسفوح يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين ما شاء الله ما شاء الله بدون هذه الأصوات المخلصة ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الريحانة ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين بالمصرع نتابعك ونشاهد بمصرعك منك بدت أسرار منك بدت أسرار ظل الجسم مرتهن بلاية غسل لا جفن من حكمة الجبار من حكمة الجبار وثلث ليالي يتم فوق الأرض هالجسم رب الجلال اختار رب الجلال اختار رب الجلال اختار حتى الملايك تمور تحج اي والله اي والله يا حسين حتى الملايك تمور تحج يمك وتعتمر وتنزل إليك زوار تنزل إليك زوار لبيك رب العلا نحن اعتمرنا إلى من مات في وين ولا فوق ثرى مطروح فوق ثرى مطروح لبيك رب العلا نحن اعتمرنا إلى من مات في كربلا فوق الثرى مطروح فوق الثرى مطروح يا حسين يا حسين ما شاء الله ما شاء الله يا حسين ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الريحانة ريحانة المصطفى ما شاء الله يلزم يديك على الدنيا وآخرة يا ساكنا في الروح يا ساكنا يا حسين يا حسين نزلت أملاك السماء لن شافتك بالدماء من من حرك مخضوع نزلت أملاك السماء لن شافتك بالدماء من من حرك مخضوع من من حرك مخضوع جبريل يمك نزل وميكال مدمع همال من شاهدك مسلوب من شاهدك مسلوب وعليك فطرس يحيل من شافك بلا دفين والصرخ من كل صوب صاحوا يشبل الطهور عظم الله الأجور بمصابك المكتوب بمصابك المكتوب ثاويا بالعرى يا ثاويا بالعرى يا مرملا بالثرى عليك دمعي جرى من جفني المقروح من جفني المقروح يا ثاويا بالعرى يا مرملا بالثرى عليك دمعي جرى من جفني المقروح من جفني المقروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مد هلا هلا يا حسين ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى يا سعادة للبشر المعيش فيك يا ساكنا في يا حسين يا حسين يا حسين يا مدبور يا حسين يا حسين يا حسين يا مدبور يا حسين يا من إلك ناحي وحزن كل ملك وانفجعت الأملاك وانفجعت الأملاك كل ما يلوح الفجير من من حرك ينتثير دمك على الأفلاك واحنا على هاي الصفة دمعي الحزن نذرفة يا بن النبي وننعاك مهما يطول الزمن مهما يطول العمر ما ينخمد هالجمر يتوهج الذكرات خذ يا إمام الهدى عهدا بطول المدى وذا نداء بدا في قلبي المجروح في قلبي المجروح خذ يا إمام الهدى عهدا بطول المدى وذا نداء بدا في قلبي المجروح في قلبي المجروح يا حسين يا حسين ريحانة ريحانة يا ساكن في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مدروح يا حسين يا